السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ من فضلك، أريد بعض العسل. عندنا أنواع كثيرة من العسل، أي نوع تريد؟ أشعر بألم شديد في معدتي. هذا نوع طيب من العسل، أريد منه كيلا. في هذه القارورة كيل من العسل. جميل، بكم هذه القارورة؟ 100 ريال. تفضل، هذه 100 ريال. شفاك الله. شكرا لك. أولا، يريد المشتري العسل لأنه يشعر بألم في صدره. ثانيا، اشترى الرجل العسل الطيب. ثالثا، في القارورة كيل واحد من العسل. رابعا، طلب البائع من المشتري 50 ريالا. خامسا، في المحل أنواع كثيرة من العسل.